إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. كنا قد انتهينا أيها الأحبة إلى فصل في صلاة أهل الأعذار، لكن قبل الدخول في هذا الفصل أحب أن ننبه تنبيها سريعا على مسألة سبقت معنا. ذكرنا أيها الأحبة في الدرس السابق أن الإنسان إذا سبق في الصلاة فإنما أدركه مع الإمام ما هو؟ فإنما أدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، صحيح؟ وما يقضيه هو الأول، هذه القاعدة التي أصلناها. جيد، واستثنينا منها مسألة واحدة نعتبر فيها المقابل، أن ما أدركت مع الإمام هو الأول وما فاتك هو الآخر. جيد، ما هو؟ التشهد. قلنا التشهد وجلسات التشهد نعتبر فيها أن ما أدركت مع الإمام هو ماذا؟ هو الأول لك، على خلاف القاعدة، صحيح؟ إذن القاعدة أن ما أدركت مع الإمام هو الآخر وما فاتك هو الأول. لذلك قلنا عندما تنتقل إلى قضاء أول ركعة سبقت فيها فإنك تأتي بالاستفتاح والتعوذ وبسم الله وتقرأ الفاتحة وسورة. أما التشهدات فهي الوحيدة المستثنى من هذه القاعدة، فقلنا التشهد يعتبر الإنسان فيه أن ما أدركه مع الإمام هو ماذا؟ هو الأول، عكس القاعدة. القاعدة أن ما أدركته هو الآخر وما تقضيه الأول، إلا في التشهد في العكس، ما أدركته هو الأول وما تقضيه هو الآخر. وبناء على هذا قلنا لو أن الإنسان أيها الأحبة أدرك الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العصر، جيد؟ هو صلى مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة، الآن جلس الإمام، الإمام يجلس لأي تشهد؟ الإمام للأخير، وأنت تجلس لأي تشهد؟ الأول، الأول أو الأوسط، صحيح؟ بحيث إذا سلم الإمام، يقول إذا سلم الإمام عليك أن تكون متأكدا أنك أنهيت التشهد الأوسط. يعني قد يسلم الإمام وأنت ما زلت مثلا لم تنهي التشهد، لا تقم، أنهي التشهد الأوسط ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة، ستكون الآن أنت مسبوق، فستقوم تقضي الركعة الأولى. جميل، الآن هذا فهمناه وأصلناه جيدا. عندما انتقلنا إلى قضية ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم، ذكرنا أنه يتحمل عدة أشياء، صحيح؟ ما هي؟ لا، الخطأ في القراءة، هذا جيد، هذا جديد. القراءة، يتحمل القراءة الفاتحة، هذا أولا. ثانيا يتحمل سجود السهو، لا، الأذكار لا، يتحمل القراءة، هذا أولا. ثم ذكرنا سجود التلاوة وذكرنا سجود السهو، نعم، لا لا يتحملها، ما ذكرنا التسبيح، قلنا القراءة سجود السهو والتلاوة وماذا؟ ودعاء القنوت والسترة. والشيء السادس ويتحمل، هنا أريد أن النقاش، التشهد الأول إذا سبق بركعة. قلنا الإمام يتحمل عن المأموم القراءة قراءة الفاتحة، فلا يجب على المأموم أن يقرأها، هذا أولا. ثانيا يتحمل عنه سجود السهو، بحيث إذا سهى المأموم في صلاته، إذا سهى المأموم يعني فعل المأموم شيئا يوجب عليه سجود السهو، الإمام يجبره بفعله، لا إشكال. وقلنا كذلك إذا سجود التلاوة، إذا قرأ المأموم في صلاته السرية من سورة فيها سجدة لا يسجد المأموم، الإمام يتحمل. كذلك قلنا دعاء القنوت، دعاء القنوت إذا سمع المأموم الإمام يدعو، المأموم ما وظيفته؟ هل يدعو؟ فقط يؤمن على دعاء الإمام، قلنا إلا إذا كان بعيدا لا يسمع الإمام فيدعو. وقلنا كذلك الإمام يتحمل عن المأموم السترة، يعني المأموم لا يحتاج أن يضع سترة، لأن سترة الإمام سترة له. الشيء الأخير الذي ذكرنا أن الإمام يتحمله عن المأموم، قلنا التشهد الأول إذا سبق بركعة. من يتذكر المثال الذي مثلنا به على هذه القضية؟ يعني كيف يتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول إذا سبق بركعة؟ نحتاج أن نتصور المسألة. من يتذكر المثال الذي مثلنا به في الدرس الماضي؟ أحسنت، مثلنا بصلاة المغرب. هنا النقاش، هل هذا المثال الذي أوردناه في الدرس الماضي مثال صحيح على القاعدة؟ هل هو مثال صحيح على القاعدة؟ ليس بصحيح. لماذا؟ أنا في الحقيقة عندما عدت وتأملت فيه لم أجده صحيحا، لأننا قلنا أن المأموم ما كل ركعتين يجب أن يكون عنده ماذا؟ تشهد. يعني هذه هي القاعدة. قلنا لماذا نحن أصلا استثنينا التشهدات من قضية أن ما تدركه مع الإمام هو الآخر وما تقضيه الأول؟ لأن الحنابلة يقولون الأصل في هيئة الصلاة أن كل ركعتين هناك تشهد، كل ركعتين هناك تشهد. ممتاز. الآن نطبق، قلنا الإمام يتحمل عن المأموم التشهد الأول إذا سبق بركعة. نعيد تطبيقها على صلاة المغرب حتى ننظر كيف حدث الخلل، ثم نعيد تطبيقها على المثال الصحيح. الآن طبعا هو الإشكال أين حدث؟ الإشكال حدث أن صاحب الأخصر أطلق العبارة، قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، ولم يحدد الصلوات التي هي مقصودة بهذه العبارة، ليست كل الصلوات. الآن لو أن الإنسان سبق بركعة في صلاة المغرب، إذن هو أدرك الإمام في أي ركعة؟ في الثانية. جميل. الآن هو أدرك الإمام في الركعة الثانية، الإمام جلس للتشهد الأول، المأموم جلس معه تبعا. المأموم الآن هذا التشهد الأول لا يعتبر شيئا له، لأن هي الركعة الأولى التي يصليها. جيد. الآن الإمام جلس التشهد الأول، ثم قام الإمام للركعة الثالثة فتبعه المأموم، ثم صلى الإمام الركعة الثالثة، جلس الإمام في الركعة الثالثة للتشهد الأخير، جلس الإمام في الركعة الثالثة للتشهد الأخير. الآن المأموم عندما يجلس مع الإمام أليس هذا هو التشهد الأوسط له؟ أليس هذا هو التشهد الأوسط له؟ بلى، هذا هو التشهد الأوسط له، لأن هي الآن هذه الركعة الثانية للمأموم، هي للإمام الركعة الثالثة ولكنها للمأموم الركعة الثانية، وقلنا في كل ركعتين ينبغي أن يكون هناك تشهد. إذن هذا تشهد أوسط للمأموم، إذن هذا تشهد أوسط للمأموم. إذن بعبارة أخرى الإمام لم يتحمل عنه التشهد الأوسط، هذا هو المأموم يفعله، المأموم الآن هو يفعل التشهد الأوسط. فإذا لا يصلح هذا المثال الذي ذكرناه تمثيلا على هذه القضية، أن الإمام يتحمل عن المأموم التشهد الأول. الشيء الذي يتحمله الإمام هو شيء لا يفعله المأموم اكتفاء بفعل الإمام له. في صلاة المغرب إذا سبقت بركعة أنت تفعل التشهد الأوسط، لم يتحمله الإمام عنك. فهمنا؟ عرفنا كيف عدد الأشكال في التمثيل الذي مثلنا به. المثال الصحيح أن قوله وتشهدا أول إذا سبق بركعة قيدوا عندكم في الرباعية فقط، في الرباعية فقط، والآن سيظهر لكم الأثر. الآن إذا سبق المأموم بركعة في الرباعية، عرفنا إذا سبق بركعة في المغرب لا يتحمل الإمام عنه التشهد الأوسط لأنه سيأتي به. أما في الرباعية نطبق أيها الأحبة، إنسان جاء مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، في الركعة الثانية من صلاة الظهر، إذن هذه هي الركعة الأولى للمأموم صحيح، والثانية للإمام. الإمام سيجلس فيها للتشهد الأوسط، المأموم سيجلس معه كذلك، لكن هي الركعة الأولى للمأموم فهذا التشهد الأوسط لا يحسب له. جميل. الآن قام الإمام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، تبعه المأموم. الآن الإمام صلى الركعة الثالثة، هل سيجلس الإمام للتشهد؟ لن يجلس الإمام للتشهد. طب الآن هذه الثالثة للإمام هي بالنسبة للمأموم أي ركعة؟ الثانية. ومع ذلك المأموم هي الركعة الثانية له، ومع ذلك المأموم لن يجلس للتشهد الأوسط لأنه سيتابع الإمام، فبالتالي اختلت القاعدة. القاعدة كل ركعتين يجب أن يكون هناك تشهد. المأموم صلى الثانية مع الإمام وصلى الثالثة مع الإمام، الآن أصبح له ركعتان مع الإمام، ومع ذلك لم يجلس للتشهد فقام مع الإمام في الركعة الثالثة. الإمام أتى بالركعة الرابعة فالمأموم قام معه للركعة الرابعة، صلى الإمام ركعة الرابعة، جلس للتشهد الأخير. الآن التشهد الأخير للإمام في الركعة الرابعة بالنسبة للمأموم لا يعتبر أوسط، لأن الأوسط لا يكون إلا في وسط الصلاة، كيف تعتبر أوسط؟ المأموم الآن هو يصلي أي ركعة؟ الثالثة. المأموم صلى الثانية وصلى الثالثة وصلى الرابعة، المأموم صلى مع الإمام الثانية والثالثة والرابعة فقط، لأنه سبق بركعة، فصلى الثانية والثالثة والرابعة. الآن التشهد الأوسط في حق المأموم سيكون بالنسبة له في أي ركعة للإمام؟ الثالثة. والثالثة لا يوجد فيها تشهد أوسط للإمام، فاضطر المأموم أن يترك التشهد الأوسط متابعة للإمام. وبالتالي قلنا للمأموم لا إشكال، تحمله الإمام عنك. في هذه الحالة نقول الإمام تحمل عنك التشهد الأوسط، أنت في هذه الصلاة لم تأتي بتشهد أوسط. يقول لك يا شيخ أنا جلست مع الإمام في الركعة الثانية وجلست معه في الركعة الأخيرة وتقول لي لم تأتي بتشهد الأوسط، يعني الحمد لله أتيت بتشهدات زيادة. نقول لا، التشهد الأوسط يكون في الركعة الثانية بالنسبة لك، وأنت في الركعة الثانية كان الإمام في الثالثة فلم تستطع أن تجلس، التشهد الأوسط قمت معه، والتشهدات التي جلستها مع الإمام هذه ليست لا تشهد أول ولا تشهد أخير، هي فقط جلستها متابعة للإمام، جلستها متابعة للإمام. وعليه في التشهد الأخير الذي أدرك به الإمام في صلاة الظهر، وانتبه على هذه القضية، لو أن الإمام سلم وهو لم يزل يقرأ بعد التشهد، الإمام الآن سلم من الركعة الرابعة وهذا المسبوق يقرأ في التشهد، بمجرد أن يسلم الإمام يقوم هذا المسبوق حتى ولو لم يقبل التشهد. لاحظنا الفرق بينها وبين المغرب؟ في المغرب في الإمام يتشهد التشهد الأخير، حتى لو سلم الإمام لا يقوم المسبوق حتى ينهي التشهد الأوسط له، لأنه هذا يحسب له تشهد أوسط. أما في الرباعية عندما تسبق بركعة فالتشهد الأخير للإمام هذا لا يحسب لك ابتداء، أنت تفعله متابعة للإمام. وبالتالي إذا سلم الإمام وأنت مثلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، سلم الإمام لم تكمل بعد، إذا سلم الإمام تقوم ولا تكمل. لماذا؟ لأن هذا التشهد ليس معتبرا لك فلا حاجة لأن تكمله، بخلاف المغرب لو سلم الإمام في التشهد الأخير وأنت ما زلت مثلا في التحيات لله والصلوات والطيبات فإنك تكمل حتى لو سلم الإمام، تكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لأن هذا تشهد أوسط بالنسبة لك. فإذا قوله وتشهدا أول إذا سبق بركعة هذا في الرباعية فقط، وابن بلبان أطلق العبارة، إطلاقه للعبارة يشمل المغرب ويشمل الرباعية، ولكن الصحيح أنه يقتصر الرباعية حتى تطرد القاعدة، وإلا لا يطرد قولنا أن التشهد الأوسط يكون باعتبار الأول وليس باعتبار الآخر، لن يطرد هذا القول والله أعلم. طيب نعود إلى درس اليوم في صلوات أو في صلاة أهل الأعذار. قال رحمه الله تعالى فصل. الآن أهل الأعذار أيها الأحبة، كتأصيل أهل الأعذار في الجملة هم ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. أهل الأعذار الذين يتكلمون عنهم ثلاثة: مريض، مسافر، خائف. فتأتي صلاة المريض حكمها، ثم تأتي حكم صلاة المسافر، ثم نختم بحكم صلاة الخائف. فنبدأ بأول واحد منهم وهو المريض، كيف تكون صلاة المريض؟ فقال رحمه الله تعالى: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. يقول أيها الأحبة هي قواعد واضحة لديكم، أن المريض ابتداء إذا استطاع أن يصلي قائما فيلزمه أن يصلي قائما، يعني ليس كل إنسان شعر بألم يجلس في صلاة الفرض. الآن الكلام ابتداء أيها الأحبة عن صلاة الفرض، لأن القيام هو ركن في صلاة الفرض وليس ركنا في صلاة النفل. صلاة النفل حتى ولو لم تكن مريضا تستطيع أن تصليها وأنت جالس، فالكلام عن صلاة الفرض. فابتداء إنسان مريض، هل مباشرة تفتيه تقول له اجلس؟ قال لك يا شيخ أنا مريض هكذا دون أن يحدد، تقول له اجلس مباشرة في الصلاة لا تحتاج أن تقوم في الفرض؟ لا. نقول هل تستطيع أن تقوم؟ إذا قال نعم أستطيع أن أقوم، نقول يجب عليك أن تقوم، هذا ركنك لا يسقط عنك بمجرد وجود المرض، يعني مجرد وجود المرض لا يسقط القيام. قالوا طب لو استطاع أن يقوم مستندا على حائط يلزمه ذلك لا يجلس، حتى ولو كان قيامه بالاستناد إلى حائط أو بالاعتماد على شيء يلزمه ذلك ولا يجلس. طب الآن عجز تماما عن القيام، ننتقل إلى المرحلة الثانية. قال فإن لم يستطع فإن لم يستطع. طب ما المراد هنا بعدم الاستطاعة؟ قال الفقهاء المراد بعدم الاستطاعة أن يقول له الطبيب إذا لم تجلس سيزداد مرضك أو يتأخر برؤك أو يصيبك ضرر، هذا معنى أو ضابط عدم الاستطاعة، أن يقول له الطبيب الثقة المسلم ماذا؟ إذا لم تجلس. طبعا حتى لو يعني في هذه المسألة بحد ذاته حتى لو لم يستشر طبيبا هو بحد ذاته إذا شعر أن القيام يؤخر برؤه أو يزيده في المرض أو يتضرر به بدنه له أن يجلس، ولكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في تحديد هذا الأمر. فنقول ما معنى أو ضابط عدم الاستطاعة؟ أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه أو يصيبه ضرر بالقيام. إذا حدث أحد هذه الثلاثة نقول له ماذا؟ تحول إلى الجلوس. جيد. قال فإن لم يستطع فقاعدا. وكذلك إذا قال لك الشيخ أنا قاعد لا أستطيع، نقول تستطيع قاعدا وأنت مثلا معتمد على شيء مستند على شيء؟ قال لك نعم أستطيع قاعدا وأنا معتمد مستند على الظهر، نقول افعل ذلك، افعل ذلك، يعني صلي قاعدا ولو كنت مستندا، ولو كنت مستندا. طبعا إذا هو يستطيع قاعد من دون استناد لا يستند، لكن لو قال لك أنا لا أستطيع قاعدا ليس مباشرة تنقل إلى الحالة الثالثة، لا، تقول له هل تستطيع قاعدا باستناد أو اعتماد؟ إذا قال نعم أستطيع قاعدا باستناد أو اعتماد يلزمه ذلك. إذا قال لا أستطيع قاعدا البتة، لا باستناد ولا باعتماد، لا أستطيع أن أصلي قاعدا، ننطلق إلى الحالة الثالثة أو المرحلة الثالثة. قال فإن لم يستطع فعلى جنب. إذا ما استطاع جالسا يصلي على جنب. وأي الجنبين يقدم، الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن أفضل دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فدائما الجنب الأيمن أفضل. لو صلى على جنبه اليسار ما في إشكال، الصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأولى، والأولى أن يصلي على جنبه الأيمن. لذلك قال فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل. قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، يعني إذا كان هذا الشخص وصل إلى مرحلة الصلاة على الجنب لا يستطيع إلا أن يصلي على جنبه، طيب هل يجوز له أن يترك الصلاة على جنبه وهو يستطيع ذلك ويصلي مستلقيا قدماه باتجاه القبلة، يعني مستلقيا على ظهره وأقدامه باتجاه القبلة، يعني هذا رأسه القبلة في هذا الاتجاه، هذا رأسه وهنا أقدامه، فهو استلقى على ظهره وأقدامه باتجاه القبلة، نقول له يجوز له ذلك ولكن مع الكراهة. إذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه يجوز له أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة ولكن مع كراهة، لأنك تستطيع الأكمل فلا تعدل إلى هذه الصورة. طيب لو قال لا أستطيع على الجنب أبدا، لا أستطيع إلا أن أصلي مستلقيا على ظهري، في هذه الحالة ماذا؟ يتعين عليه أن يصلي مستلقيا. لذلك ماذا قال؟ وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا يعني وإن لم يقدر أن يصلي على جنبه تعين. تعين ماذا؟ تعين أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة، هذا معنى تعين. وإلا تعين يعني وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه تعين عليه أن يستلقي على ظهره ويصلي باتجاه القبلة، فهذا معنى كلام المصنف رحمه الله. ثم قال في جميع هذه الأحوال، الآن إذا انتهينا من المراتب، المراتب إما أن تصلي قائما، إن عدست حتى ولو باستناد أو اعتماد تنتقل إلى المرحلة الثانية أن تصلي قاعدا، إن عدست تصلي على جنب والأيمن أفضل، إن عدست عن الجنب فإنك تصلي مستلقيا والأقدام باتجاه القبلة. ثم قال كقاعدة، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. إنسان يعجز عن الركوع والسجود ماذا يفعل في هذه الصور؟ قال أنه يومئ إيماء بركوعه وسجوده ويجعل السجود أخفض من الركوع، يعني أي إنسان عجز عن الركوع والسجود ماذا يفعل؟ هذه مسألة، إنسان عجز عن الركوع والسجود فحكمه قال ماذا؟ أن يومئ إيماء بالركوع وبالسجود ولكن يجعل هيئة السجود أخفض من هيئة الركوع حتى يمتاز. فأنت مثلا قد تميل رأسك في الركوع قليلا، في السجود ينبغي عليك أن تنزل أكثر حتى تميز بين الركوع والسجود، هذا لمن عجز عنهما. طيب أيها الأحبة، إنسان يستطيع أن يصلي قائما ولكنه لا يستطيع الركوع والسجود، إنسان يستطيع أن يصلي قائما ولكنه لا يستطيع الركوع والسجود، ماذا يفعل؟ فإنه ماذا؟ هل نقول له لو قال شيخ أنا أستطيع أن نقول بشكل عام متى يلزمه الركوع؟ هل يلزمه الركوع قائما؟ هو يقول لك أنا أستطيع القيام ولكني لا أستطيع الركوع. نقول له خلص اجلس وصلي واركع وأنت جالس؟ لا، نقول له إن كنت قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع فيلزمك أن تركع وأنت قائم. عرفنا الصورة؟ إنسان يستطيع أن يقوم، القيام قادر عليه لكنه عاجز عن الركوع، يلزمه أن يومئ بالركوع وهو قائم، مش يجلس على أقدامه ثم بعد يجلس وثم بعد ذلك يومئ بالركوع، لا، يلزمه أن يومئ بالركوع وهو ماذا؟ قائم. طيب لو قالك أنا أستطيع القعود ولكني عاجز عن السجود، يستطيع القعود لكنه عاجز عن السجود، فإنه يلزمه أن يومئ بالسجود وهو قاعد. طيب نأتي يعني بصورة مجملة، إنسان يستطيع القيام والقعود ولكنه عاجز عن الركوع والسجود، خذوا هذه الصورة، إنسان يستطيع أن يقوم يستطيع أن يقعد لكن في الظهر مشكلة تمنعه من أن ينحني راكعا أو ساجدا، لا يستطيع، يقول لك اجعل ظهري مستقيم أستطيع أفعل ذلك، أما أن أنحني راكعا أو ساجدا لا أستطيع. فهذا متى يركع ومتى يسجد؟ يركع بالقيام. أحسنت، يركع وهو قائم، يعني يومئ بالركوع وهو قائم ويومئ بالسجود وهو قاعد، مش يقول أنا والله ما أستطيع الركوع والسجود خلص أومئ بالركوع والسجود وأنا قاعد أو أومئ بالركوع والسجود وأنا قائم، لا، تفرق، فتومئ بالركوع وأنت قائم وتومئ بالسجود وأنت قاعد، هذا لمن استطاع أن يقوم ويقعد ولكنه عجز عن ماذا؟ عن الركوع والسجود. ثم قال الآن انتهينا من الصور الأساسية، إنسان لم يستطع قائما صلى قاعدا، ما استطاع قاعدا صلى على جنب، ما استطاع على جنب صلى مستلقيا. طب لو نفرض إنسان حتى الاستلقاء لم يستطع، يعني لم يستطع أن يصلي أبدا على هيئة المستلقي، هل يمكن هذا؟ يمكن ذلك، يمكن ذلك، إنسان أيها الأحبة سجن عند عدو يبغض الإسلام وإذا رأوه يصلي سيؤذى، صلى قائما قاعدا مستلقيا سيظهر ذلك عليه سيؤذى، الآن هو عاجز عن القيام عاجز عن القعود عاجز عن الجنب وعاجز عن الاسترقاء، لا يستطيع أن يصلي بأي هيئة من هذه الهيئات، فماذا يفعل؟ قال فإن عجزه، هذه ضع عليها أربعة الآن، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، هذا جعلوها جملة معترضة، اجعلوها جملة معترضة، الآن هو يريد أن يكمل بناء على ما سبق، يعني إن عجز حتى عن الاستلقاء سيعطيك الآن الحالة الرابعة، ماذا تفعل؟ قال فإن عجز، يعني عجز عن الاستلقاء، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، يعني إنسان عجز حتى أن يصلي مستلقيا لا يمكن أن يصلي، ومثل له بمن؟ الأسير الخائف، إنسان أسير قيل له إذا تصلي عاد نقتلك، هذا أسير خائف، نؤذيك نضربك، هذا أسير خائف، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال أومأ بطرفه ونوى بقلبه، يعني يصلي في هذه الحالة بعينه، يصلي بعينه، يومئ بالطرف وينوي بقلبه الحركات، يعني يومئ أغمض العين ونواها في قلبه عن الركوع، ثم أغمض العين ونواها بقلبه عن السجود، أو عفوا القيام من الركوع، ثم أومأ بطرفه فنواها عن السجود، ثم أومأ بطرفه فنواها عن الجلوس بين السجدتين، فإذا حركات الصلاة سيفعلها بعينه ولكن يلزمه أن ينوي بقلبه، حتى النية هي الآن ستميز الأفعال، العين هي تغمض في جميع الأمور، ولكن الذي سيميز القيام من القعود من السجود هي العين، لذلك قال فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه، أي نوى الفعل، فإن كان عاجزا عن الفعل وعن القول، الآن قد يكون عاجزا عن الفعل ولكنه يستطيع أن يقول، يعني العدو لن ينتبه عليه وهو يتمتم بالفاتحة وهو يتمتم بسبحان ربي العظيم، فهذا ينوي ماذا؟ الفعل فقط. أما القول فهو يستطيع أن يأتي به، فمثلا هو الآن قائم قرأ الفاتحة بتمتمة ثم أغمض عينيه عن الركوع، تمتم سبحان ربي العظيم بصوت منخفض، ثم بعد ذلك أغمض عينيه مرة أخرى عن الرفع فقال بصوت ما سبحان ربي سبع الله لمن حمده. الآن هذا يستطيع أن يقول، أما الحركات الفعلية لا يستطيعها فينويها بقلبه. الآن إن عجز حتى عن الأقوال كذلك ينوي الأقوال بقلبه ويستحضرها. إذا عجز حتى عن القول، وهذه مرحلة أعلى، يعني أنت يمكن أن يعني تموع على العدو لا يدري أنك تتكلم لكنك لا تستطيع أن تفعل، فتنوي الفعل فقط وتتكلم. إذا عجزت حتى عن الكلام والقول فحتى الأقوال الفاتحة سبحان ربي العظيم تنويها بقلبك. لذلك قال فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه، نقول ونوى بقلبه الفعل وكذلك القول في حال عجزه عن القول، في حال عجزه عن القول كأسير خائف. قال فإن عجز يعني حتى بطرفه، عاد الجماعة حطوا له واحد يشوف عينه تتحرك ولا لا، ممنوع حتى بعينك تصلي، ايش يفعل في هذه الحالة؟ يعني هذه اقصى الدرجات، ما بعدها حالة ما في الا الجماعة يدخل في قلبك. فإن عجز حتى بقلبه، فإن عجز حتى بطرفه ماذا يفعل؟ قال فإن عجز خلاص فبقلبه مستحضرا القول والفعل. فإن عجزت حتى عن الصلاة بعينك فإنك تصلي بقلبك مستحضرا القول والفعل، يعني أنت فقط جالس تنظر في الرجال وفي قلبك أنك تركع وتقوم كل هذا في قلبك، وأنا الآن أقرأ الفاتحة وأنا الآن أركع وأقول سبحان ربي العظيم وأرفع، فهذا كله بالقلب وتستحضر القول والفعل. ونسأل الله ألا يبلانا بما لا طاقة لنا به. ثم قال بعد ذلك ولا يسقط فعله. هذا طبعا أيها الأحبة يشير لما قضية أهمية الصلاة، إن انظروا كم الإسلام حريص على أداء الصلاة حتى في أهلك اللحظات، لا تسقط الصلاة عليك، يعني أنت وأنت أسير خائف إذا لم تصلي أنت آثم. انظروا في شدة الأمر، الناس الآن تتهاون في الصلاة وهي في الرغد والعيش، والآن الإسلام يقول حتى في أهلك اللحظات، حتى في الحرب وفي اشتداد المعارك فإنه لا يجوز لك أن تترك الصلاة. حالة واحدة فقط تسقط فيها الصلاة عن العبد، حالة واحدة فقط هي التي تسقط فيها الصلاة عند العبد، ما هي؟ ما قاله المصنف رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. يعني هذه قاعدة، ما دام العقل ثابتا الإنسان يعقل لا يسقط أبدا فعل الصلاة، مريض مقعد نائم لا يستطيع أن يتحرك على جنبه هناك حل شرعي نعطيه الحلول، كل شيء موجود الحمد لله، لا يسقط أبدا فرض الصلاة عن العبد حتى يزول العقل. إذا زال عقله سقط فرض الصلاة عنه، فهذا احفظه، لا تسقط الصلاة بحال إلا بزوال العقل. طبعا سبق استثناء الحائض والنفساء هذا دعوه في مكانه، لكن الكلام إنسان مكلف بالصلاة لا يسقط بسبب مرض ولا بسبب خوف ولا بسبب هذه الأعذار إلا في حالة زوال العقل. الآن إنسان عدو آذاه وضربه حتى ذهب عقله وفسد عقله، نعم الآن سقطت الصلاة عنه، فسد العقل، نسأل الله أن يعينه على طاعته، لكن ما دام عقله موجود فإن الصلاة لا تسقط عنه. ثم قال بعد ذلك، الآن آخر مسألة ختم بها هذا الباب، قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. صورة المسألة أيها الأحبة، إنسان كان مريضا عاجزا عن، يشعر بأنه عاجز عن القيام، في الركعة الثانية في الثالثة شعر في نفسه قوة، شعر أن صحته تحسنت يستطيع أن يقوم، يلزمه أن يقوم وأن يبني، يعني أن يكمل الصلاة على في المكان الذي وصل إليه. وكذلك العكس، إنسان بدأ صلاته صحيحا يستطيع أن يقوم، أحيانا المريض قد يتحامل على نفسه فيبدأ الصلاة قائما ثم في أثناء الصلاة اشتد عليه وجعه وألمه، الآن هل نقول اقطع الصلاة أم نقول له اجلس وأكمل الصلاة وأنت جالس؟ لا، نقول له اجلس وأكمل الصلاة وابني وأنت على حالك الذي تستطيع أن تصلي عليه. قال ما أستطيع الجلوس، نقول استلقي على جنبك. قال ما أستطيع أن استلقي على جنبي، استلقي على ظهرك. المهم من كان صحيحا ثم طرأ عليه العجز فإنه ينتقل إلى الأمر الأسهل عليه ثم يبني، والعكس كذلك صحيح، من كان عاجزا يشعر بضعف لا يستطيع أن يقوم، ثم في أثناء الصلاة شعر بقوة وأنه يستطيع أن يبني على الحال الأكمل، فإنه ينتقل إلى الحال الأكمل وجوبا ويكمل الصلاة. فهذا معنى قوله فإن طرأ عجز أو قدرة، يعني سواء طرأ عجز فإنك تنتقل إلى القدرة، أو كان هناك قدرة ثم العكس كذلك تنتقل إليه. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها، أي في أثناء الصلاة، انتقل. فإن كان الذي طرأ هو العجز ينتقل إلى الهيئة التي يستطيع أن يصلي عليها الأسهل، وإن كان الذي طرأ عليه الصحة، يعني كان عاجزا وطرأت عليه الصحة، فإنه ينتقل إلى الهيئة الأكمل ويبني على ذلك. ثم انتقل إلى الحالة الثانية أو الشخص الثاني المعذور، وهو من؟ المسافر. انتهينا الآن من صلاة المريض، ننتقل إلى المسافر. ما هي أحكام صلاة المسافر؟ فقال رحمه الله تعالى ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. الآن المسافر أيها الأحبة له مجموعة أحكام تتعلق به، سواء كان حكم القصر، حكم الجمع، حكم الفطر في السفر، وما شابه ذلك من الأحكام التي تتعلق به. من أشهر الأحكام أحكام الصلاة. نحن الآن في باب الصلاة سنتكلم عن المسافر في أحكام الصلاة. في باب الطهارة كنا نتكلم عن المسافر في قضية المسعى الخفين وما شابه ذلك. في باب الصيام سنتكلم عن أحكام الصيام للمسافر. في باب الصلاة الأحكام التي تتعلق به ابتداء هي أحكام القصر والجمع. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر حكم القصر، فقال ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. ابتداء ما حكم القصر للمسافر؟ هل هو مباح أو سنة أو مكروه؟ قال سنة. هذا فرق بين القصر والجمع، سيأتي معنا. الجمع مباح ليس سنة، أما القصر سنة. جيد. فالآن على مذهب أحمد بن حنبل قصر الصلاة للمسافر سنة. هذه أول فائدة استفدناها من قول المصنف ويسن. طيب قال ويسن قصر الرباعية. إذن ما هي الصلوات التي يشملها القصر؟ ليست الثنائية الفجر، وليست الثلاثية المغرب، فقط الرباعية الظهر والعصر والعشاء. ويسن قصر الرباعية. الآن ما هو شروط القصر، أو ما هي شروط القصر؟ ليس دائما هناك قصر في السفر، هناك شروط وضوابط. قال في سفر، أول شرط من شروط هذا السفر أن يكون طويلا، السفر الطويل. ما هو ضابط الطول على مذهب أحمد بن حنبل؟ الآن الطول أيها الأحبة أن يكون 16 فرسخا في الجملة، أكثر المذاهب على أنه 16 فرسخا، ولكن 16 فرسخ كم تساوي في الحسابات المعاصرة؟ هنا حدث الخلاف. كم تساوي في الحسابات المعاصرة؟ هنا حدث الخلاف. الخلاف بالضبط أيها الأحبة أن الفرسخ الواحد هو 3 أميال. الميل على مذهب الحنابلة هو 6000 ذراع. الميل الواحد 6000 ذراع، وعلى مذهب الأكثر هو 3500 ذراع. الميل الواحد على مذهب أحمد كم؟ 6000 ذراع، وعلى مذهب الأكثر كم هو؟ 3500. يعني المنتصف وزيادة قليل. حفظنا عندنا 16 فرسخ. 16 فرسخ، الفرسخ الواحد كم ميل؟ 3 أميال. الميل الواحد على مذهب أحمد بن حنبل 6000 ذراع، وعلى مذاهب الأكثر مذهب الجمهور كم؟ 3500. إذن سيحدث خلاف بعد ذلك في حساب الكيلوات. إذن كم سيكون مسافة القصر عند أحمد، وهي كم المسافة عند الأكثر؟ على مذهب أحمد بن حنبل إذا حسبنا بهذا الأسلوب سيكون الفرسخ الواحد 8 كيلو هنيهات، 8 كيلو وشوية، كم حبة أقولهم؟ اعتبره 9 كيلو، نعتبره 9 كيلو. الآن إذا ضربنا 9 كيلو في 16 فرسخ، قلنا المتفق عليه بين أحمد والجمهور أنها 16 فرسخ، لكن كم نسبة الفرسخ الواحد؟ هنا حدث خلاف لاختلافهم في كم الميل. فعلى مذهب أحمد بن حنبل باختصار 16 فرسخ، الفرسخ الواحد 8.5 كيلو تقريبا، تكون مسافة القصر 137 كيلومتر. هذا هو المعتمد في مذهب أحمد بن حنبل. مسافة القصر كم؟ تقريبا، هي الآن تقريبية لقضية، 137 كيلومتر. على مذهب الجمهور وهو الذي عليه الفتية طبعا الآن كم؟ 81 إلى 82 كيلومتر، ولكن هذا تحرير للمذهب وليس فتية، جيد، يعني عاد ما تلزم الناس. نقول مذهب أحمد بن حنبل على التحقيق في هذه المسألة أن مسافة القصر عنده أو السفر الطويل بشكل عام، طبعا هذه قضية مهمة جدا، تحديد السفر الطويل تنبني عليها أحكام في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج، ليست مسألة فقط قضية قصر الصلاة. بعض الطلاب يظن إذا موضوع قصر الصلاة أمر هين، لا، أحكام كثيرة شرعية تنبني على تحديد ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وسيأتي مع خاصة عندما تدرس المطولات كثير من الأحكام مبناها تحديد مسافة القصر ومسافة السفر حتى في النكاح. يعني من يلي زواج المرأة إذا كان الولي بعيدا فوق مسافة القصر حينئذ يسقط حقه، إذا كان دون مسافة القصر لا يسقط حقه. فإذا زوجها إنسان من دون إذن الولي الذي كان دون مسافة القصر النكاح باطل. يعني انظروا القضية عظيمة تتعلق بإفساد عقود وتصحيح عقود وأمور في الزكاة وأمور في الطهارة وأمور في كثير من الأحكام تنبني على هذه القضية. فتحديد مسافة السفر ليس من فضول المسائل بل من أخطر المسائل الشرعية. فقلنا على مذهب أحمد بن حنبل القصر يكون في مسافة السفر الطويل باختصار، أينما ورد معك في مذهب أحمد بن حنبل السفر الطويل فالمسافة التقريبية 137 كيلومتر، بناء على أن الفرسخ هو 8 كيلو وهنيهات، 8 كيلو ونصف تقريبا يزيد أو ينقص قليلا، هذا هو الحساب. أما على مذهب الجمهور الذي عليه الفتية الآن في الوقت المعاصر فهي 81 إلى 82 كيلومتر. إذن هذا هو الشرط الأول للقصر، أن يكون السفر طويلا، وعرفنا حد السفر الطويل في المذهب. ثم قال مباحا. ما هو السفر المباح؟ هذا مر معنا كثير، يخرج به السفر في المعصية والسفر المكروه. أي سفر في معصية أو سفر مكروه هذا كذلك لا يجوز القصر فيه. لأن لماذا أيها الأحبة؟ لأن القصر رخصة، والرخص لا يسهل بها على أصحاب المعاصي. يعني إنسان ذاهب إلى معصية يريد أن يفجر، ذاهب لأن يشتري شيء محرم، ذاهب ليفعل فعلا محرما، لا نسهل عليه في الأمور الشرعية، لا يستحق التسهيل لأنه ذاهب إلى معصية الله سبحانه وتعالى. أما إنسان لا، ذاهب لأمر شرعي، حتى الآن أفرق، هو ذاهب لأمر مشروع ولكن في أثناء السفر قد يفعل بعض المعاصي، مثلا قد يدخن في أثناء السفر، أليست هذه معصية؟ أنا أقول هذه معصية في السفر وليس السفر هو من أجل المعصية. نفرق إذن بين الأمرين. إنسان قد يفعل معصية في السفر وكلنا أصحاب معاصي، نسأل الله الستر والعافية، فالمعصية إذا وقعت في السفر لا تمنع الترخص، ولكن الذي يمنع الترخص ما هو؟ أن يكون السفر تقصد به فعل المعصية. إنسان ذاهب من أجل يقصد مسافات بعيدة من أجل أن يشتري باكيت دخان مثلا، أو يشتري الخمر أو ما شابه ذلك من المحرمات، نقول هذا سفر حرام يغضب الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا قالوا إذا كان السفر لسياحة في مناطق تكثر فيها الفتن، إن خاف الفتنة فهذا مكروه، إن خاف الفتنة وتوقع الفتنة مكروه، إن تيقن وقوع في الفتن والمعاصي فهذا محرم، إن يتيقن وقوع في المعاصي فهذا محرم. والمسألة المهمة بناها أن السفر الذي يجوز فيه القصر والمباح الطويل المباح، فإذا كان سفرا مكروها أو سفرا محرما فلا يترخص فيه. ثم قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. لكن في الحقيقة بقي هناك شرطان أيها الأحبة أنبه عليهما. الشرط الثالث هو أنه متى يجوز لك القصر؟ أنت تقول سفري طويل ممتاز وسفري مباح، متى يجوز لي أن أقصر؟ نقول هذا الشرط الثالث، يبدأ القصر أو جواز القصر إذا فارق المسافر بيوت القرية التي يسكن فيها العامرة. يعني متى يجوز القصر؟ مجرد أن تحرك السيارة في المسجد الذي جنب بيتك تقول أنا بدأت السفر؟ لا، حتى تجاوز بيوت قريتك العامرة. الآن أنت تسكن في قرية من القرى، هناك بيوت في هذه القرية، عندما تخرج من هذه القرية وتتجاوز البيوت تصبح الآن على الطريق السريع زي ما يسموه الآن هايوي، على الطريق السريع الآن يجوز لك أن تقصر. قبل أن تخرج من حدود البيوت العامرة لقريتك لا يجوز لك القصر، حتى ولو كان سفرك طويلا مباحا. هذا ينتبه عليه الأخوة الذين لا يكثرون السفر، يظن أنه بمجرد حرك السيارة على أول محطة بنزين ينزل يصلي قصرا، لا، لابد أن تتجاوز البيوت العامرة للقرية. طبعا هناك تفاصيل أدق عندهم في المطولات متى يعتبر مجاوزا للبيوت العامرة ومتى لا يعتبر، ولكن أريد الآن فقط أن تضبط أصل المسألة، أنه ينبغي عليك أن تتجاوز القرية التي تسكن فيها. جيد. الشرط الرابع والأخير من شروط السفر أن توجد نية السفر، أن توجد نية السفر لديك. الآن ما أثر هذا الشرط؟ يقولون لو أن إنسانا أضاع شيئا، أضاع سيارة له، أضاع ابنه، وهو لا يعلم أين هو، قد يكون في قريته، قد يكون في خارج القرية، فهو من شدة الوهل ومن شدة الصدمة مسك السيارة وعاد بدأ يبحث يبحث يبحث وخرج وهو لا يشعر بنفسه، فإذا هو قطع مسافة السفر وهو يبحث. الآن هذا يقولونه لا يقصر، حتى لو قطعت مسافة السفر، حتى ولو كان سفرك طويلا مباحا، حتى ولو جاوزت بيوت القرية العامرة، حتى لو وصلت من عمان إلى معان وأنت غافل عن السفر فقط تبحث عن شيء، لا يجوز لك القصر. لماذا؟ قال أنه لم ينوي السفر، هو ابتداء لو وجد حاجته في أول كيلومتر خلص سيعود، ولكن هو تائه ضائع يبحث عن شيء من شدة الوهل، ما نوى سفرا ولم يشعر بنفسه إلا وهو في معان، استيقظ عن نفسه من الصدمة وهو في معان أو العقبة، ثم تذكر أنه أنا وين وصلت ولا أنا واصل في معان. الآن هل هذا يقصر؟ قالوا لا يقصر. لماذا؟ لأنه لم ينوي السفر ابتداء، فيشترط إذن أن تكون هناك نية للسفر. يعني أنت أيوة عندما تحركت وأنت تنوي السفر، في هذه الحالة يجوز لك القصر. إذن هذه أربعة شروط، ذكر شرطان، ما هما؟ أن يكون السفر طويلا مباحا، وزدنا شرطين، أن يجاوز بيوت القرية العامرة وأن ينوي السفر ابتداء. ثم ذكر بعد ذلك مسألة، عرفنا إذن حكم القصر أنه سنة وأنه يكون في الصلاة الرباعية فقط، وعرفنا شروطه. الآن سيذكر بعض الأحكام التي تتعلق به. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. هذه المسألة أيها الأحبة تتعلق بقضاء الصلاة. إنسان لزمته الصلاة في سفر، يعني هو الآن في طريقه، أذن عليه العصر، جميل، وهو في الطريق لم يصلي العصر، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، المهم نسي هذه الصلاة، تشاغل عنها، أصبحت في ذمته، يلزمه أن يقضيها. الآن متى تذكر هذه الصلاة؟ عندما عاد إلى قريته، عندما عاد إلى قريته تذكر، قال صلاة العصر فاتتني في الطريق، تشاغلت عنها. إذن هو تذكر صلاة فاتته في السفر، أين تذكرها؟ في مكان إقامته، في وطنه، في الحضر، بعبارة أخرى تذكرها في الحضر، أي في مكان إقامته، في موطنه. الآن هل يقضي هذه الصلاة تامة أو مقصورة؟ ويقول الشيخ أنا أدركتني الصلاة في السفر، يعني لو صليتها في السفر كان صليتها ماذا؟ مقصورة. لو صليت العصر أداء في وقتها لصليتها مقصورة، كانت في السفر، لماذا لا يعني تجعلني أقضيها الآن مقصورة؟ نقول لا، الأصل أنت الآن استقررت في بلدك، صحيح؟ فنلزمك بماذا؟ بأن تقضي هذه الصلاة تامة، تغليبا لجانب الحضر على السفر. الأصل في الإنسان الإقامة، والسفر هذه حالة عارضة، فحتى لو تذكرت صلاة السفر وفي الحضر فإنه يلزمك أن تقضي هذه الصلاة تامة تغريبا لجانب الحضر. والعكس كذلك، ما هي العكس؟ العكس إنسان أيها الأحبة يجهز لسفره، يجهز البضاعة، أذن الظهر عليه وهو غير منتبه، يجهز، المهم خرج وقت الظهر عليه من حيث لا يشعر، جميل، بعد العصر حرك السيارة وذهب في الطريق، تجاوز يعني البيوت العامرة وأصبح في منتصف الطريق، تذكر أن صلاة الظهر فاتته وهو منشغل في تجهيز أمور السفر، فهنا تذكر صلاة حضر في سفر، عكس الصورة الأولى. الأولى تذكر صلاة السفر في الحضر، وهذا تذكر صلاة حضر في سفر. الآن هو سيقضيها، صحيح؟ هو سيقضي الآن صلاة الظهر التي فاتته في الحضر. كيف يقضيها الآن؟ هل يقضيها باعتبار حاله الآن أنه مسافر، أو يقضيها باعتبار أنه لزمته هذه الصلاة وهو مقيم؟ قالوا يقضيها باعتبار أنه لزمته هذه الصلاة وهو مقيم، فيقضيها تامة وإن كان في السفر. لماذا؟ احفظها، دائما يغلب جانب الحضر، دائما يغلب جانب الحضر، متى شككت، متى تعارض عندك الحضر والسفر تغلب جانب الحضر لأنه الأصل. لذلك نلاحظ في الصورتين صلى الصلاة تامة. من تذكر صلاة سفر في حضر صلاها تامة، ومن تذكر صلاة حضر في سفر كذلك يصليها تامة تغليبا لجانب الحضر دائما. طيب، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام، أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما، أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. الآن أيها الأحبة سيتكلم عن نوع من المسافرين. مذهب أحمد بن حنبل يقسم الناس بالنسبة إلى السفر إلى ثلاثة أنواع: عندنا مقيم، أو نأتي عندنا ابتداء مستوطن، وعندنا مقيم، وعندنا مسافر، على تقسيم الأحوال المدنية. عندنا مستوطن، وعندنا مقيم، وعندنا مسافر. جيد، عندنا ثلاثة أشخاص. المستوطن هو الذي يسكن في وطنه، هو الذي يسكن في وطنه، يعني لو قيل له ما هي بلدك قال بلدي الأردن، قال بلدي السعودية، قال بلدي اليمن. حتى ولو ذهب للعمل في بلدان الخليج ثم عاد، لو قيل له ما بلدك ماذا سيقول؟ الأردن وطنه، صحيح؟ فهذا فنقول الأردن هذا وطنه، فإذا عاد إلى الأردن فهو ماذا؟ مستوطن. والمستوطن لا يترخص، والمستوطن لا يترخص. يقول لك يا شيخ أنا صحيح يعني أعود إلى وطني، لكن عودتي سريعة، يعني أقعد أجلس أيام ثم سأعود إلى دبي ولا أعود إلى السعودية للعمل. نقول له ولو أنت عدت إلى ماذا؟ إلى وطنك، هذا في العرف هو الوطن، في الوطن لا يترخص فيه الإنسان، إذن هذا هو المستوطن. طب المسافر هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، هو الإنسان الذي يريد سفرا، وفي الآن في الأحكام التي نبني عليها القصر سيكون سفره طويل مباح، تجاوز البيوت العامرة هو في الطريق، هو في الطريق ما زال لم يصل إلى المكان الذي يريد أن يقيم فيه، هو ما زال ماذا؟ في طريقه، في طريق سفره، هذا مسافر. بقي علينا الثالث وهو المقيم. عرفنا المستوطن وعرفنا المسافر، بقي علينا أن نعرف من هو المقيم. فالآن ذكر مجموعة من المسائل التي تتعلق بالمقيم. قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام، أو ائتم بمقيم أتم. يقول أيها الأحبة، إنسان وطنه مثلا الأردن، جميل، وهو ضاقت عليه السبل في هذا الوطن، لم يجد رزقا، فذهب مثلا إلى السعودية، ذهب إلى دبي، ذهب إلى البحرين، ذهب المهم حتى يبحث عن عمل. قلنا له كم ستقيم في هذا البلد الذي تذهب إليه؟ قال لا أدري، سأذهب حتى أحصل مال وربنا يفرجها نرجع للبلد للوطن. فهذا ماذا يسمى؟ قال الذي قال لا أدري، قال أنا سأذهب سأعيش وأبدل هناك أحصل المال وأعود، نسميه هذا إنسان مقيم نوى إقامة مطلقة، إقامة مطلقة، هذا هو الذي قصده ابن بلبان، نوى إقامة مطلقة في بلد ذهب إليه، لم يحدد فترة محددة، قال أريد أن أجلس أيام، يعني سنوات الله أعلم بها، أشهر الله أعلم بها، أسابيع الله أعلم بها، أقضي الحاجات وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك سأعود. إذن هذا نوى إقامة، يعني هو ذاهب ينوي الإقامة في ذاك البلد الذي ذهب إليه، ولكن لم يحدد فترة زمنية، تركها مطلقة مفتوحة. فهذا أيها الأحبة يسمى مقيم، هذه أول صورة من صور الإقامة. هذا هل يتم في البلد الذي ذهب إليه أو يقصر؟ هذا يتم من أول ما يضع قدمه في ذاك البلد، يتم من أول ما يضع قدمه في ذاك البلد الذي نوى أن يقيم فيه إقامة مطلقة، فإنه يتم أول صلاة تأتي عليه يتم بها، لا يجوز له أن يقصر. طيب الصورة الثانية من صور المقيم، قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، قال أو أكثر من أربعة أيام. الصورة الثانية، إنسان ذهب من الأردن ليقيم في دبي، قال كم ستذهب؟ قال سأذهب ليقيم في دبي خمسة أيام فقط، فقط خمسة أيام، قال فقط خمسة أيام. هل هذا يجوز له القصر؟ على مذهب أحمد لا، الذي يجوز له القصر إذا كانت إقامته محددة. الآن انتهينا الإقامة المطلقة، نتكلم عن الإقامة المؤقتة المحددة التي لها بداية ونهاية، يشترط أن تكون المدة التي حددها لا تزيد عن أربعة أيام، لا تزيد عن أربعة أيام، يعبرون بعبارة ربما تكون أوضح، لا تزيد عن عشرين صلاة. إذا زادت إقامته عن 20 صلاة تأتي عليه، في هذه الحالة نقول له أنت لا يجوز لك أن تقصر، عليك أن تتم بمجرد أن تضع قدمك في البلد. يعني هو يقول لك يا شيخ أنا ذهبت لدبي سأقيم 5 أيام، قلت لي لا يجوز أن أقصر، علي أن أتم، صحيح؟ طب أنا أقصر الأيام الأربعة الأولى وأتم اليوم الخامس، لا، من أول ما تضع قدمك في دبي ابتداء لا تقصر، تتم الصلاة. من الذي يجوز له أن يقصر مثلا إذا سافر إلى دبي، إلى السعودية، إلى البحرين، إلى أي بلد؟ من الذي يجوز أن يقصر؟ هو من نوى أن يقيم في ذاك البلد 4 أيام فأقل، 4 أيام فأقل، يعني لا تتجاوز 20 صلاة. فهذا نقول له لك أن تقصر في هذه المدة. إذا نويت أكثر من هذه المدة لا، لا يجوز لك أن تقصر. لذلك قال أو أكثر من 4 أيام. فإذا عندنا الآن صورتان للمقيم، من نوى إقامة مطلقة فهذا لا يجوز له أن يقصر، ومن نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا لا يجوز له كذلك أن يقصر. من المقيم الذي يجوز له أن يقصر؟ أخذنا صورة الآن، المقيم الذي نوى أن يقيم 4 أيام فأقل، فهذه الصورة الأولى للمقيم التي يجوز فيها القصر، وفي الصورتين الأوليين لا يجوز له القصر. ثم ذكر بعد ذلك مسألة في الحقيقة يعني لا تتعلق بالمقيم، وإنما هي يعني مسألة دخلت بينها، هي مسألة قال أو ائتم بمقيم، أو ائتم بمقيم، هذه مسألة تتعلق بالمسافر بشكل عام، تتعلق بالمسافر، وإن كان يمكن تطبيقها كذلك على المقيم، ولكن نقول أيها الأحبة إنسان مسافر في طريقه إلى بلاد الحرمين يذهب يؤدي العمرة، وعندما نزل في أول استراحة في الطريق دخل إلى المسجد، المسجد له إمام راتب، المسجد له إمام راتب، وهذا الإمام الراتب من سكان المنطقة، فالإمام الراتب صلى الظهر، فجاء هذا المسافر الذي نزل في هذه الاستراحة ليصلي الظهر مع الإمام الراتب المقيم، هل المسافر الذي ائتم بهذا المقيم يجوز له أن يقصر؟ هذا كذلك لا يجوز له أن يقصر، عليه أن يتم. فمن ائتم بمقيم وهو مسافر كذا، حتى لو كنت مسافر في الطريق بالسفر 5000 كيلو، ليس 137، 5000 كيلو، لكن نزلت في مسجد هذا المسجد إمامه مقيم في المنطقة، إمام راتب، فأتممت به في هذه الحالة، عليك أن تتم متابعة للإمام، عليك أن تتم متابعة للإمام، ولا يجوز لك القصر. لذلك أيها الأحبة يعني هو ما ذكره في الأخصر تعتبر مسائل مختصرة، عندنا في المذهب بشكل عام عندنا 21 صورة لا يجوز فيها القصر للمسافر. لا تظن المسألة هكذا دائما يعني الأمور سهلة، عندنا 21 صورة لا يجوز فيها القصر للمسافر. هو هنا لأن الكتاب مختصر ذكر يعني صورة صورتين 3 صور، لم يكثر من ذكر الصور، ولكن المسألة ليست سهلة، تحديد من الذي يجوز له القصر ومن الذي لا يجوز له القصر. فإذا من صور التي لا يجوز فيها القصر للمسافر ما هي؟ إذا تم المسافر بمقيم في أثناء سفره، نزل كما قلنا في مسجد، المسجد له إمام راتب، صليت خلف هذا الإمام الراتب انتهى، يجب عليك أن تتم حتى ولو كنت مسافر، حتى ولو توفرت فيك الشروط 4. طيب الآن ذكر رحمه الله ختم هذا الفصل أو ختم الكلام عن القصر بذكر مسألتين، مسألة ذكر مسألتين يجوز فيهما القصر، ذكر مسألتين يجوز فيهما القصر. المسألة الأولى قال وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. إنسان أيها الأحبة ذهب إلى منطقة من البلاد يريد أن يقيم أكثر أقل من 4، يريد أقل 4 أيام فأقل، يريد أن يقيم 2 يوم، يريد أن يقيم 3 ويعود إلى بلده. الآن ذهب مثلا هو من الأردن إلى دبي، في دبي يريد أن يقيم 2 ثم يعود إلى الأردن، عندما ذهب إلى دبي حدثت معه مشكلة، تبلى عليه شخص أمام محكمة في دبي في قضية، الله المستعان، تبلى عليه في قضية أمام محكمة في دبي، فاضطر أن يجلس وهو لا يعرف هذه القضية من أين أتت له، ولا يعرف متى ينتهي الموضوع، وهناك مرافعات ومحاكمات وجلسات، تقول الله أعلم، وهو يعلم أنه مظلوم، بينه وبين ربه يعلم أنه مظلوم، أن هذا الإنسان تبلى عليه. ففي هذه الحالة نقول هذا الإنسان حبس عن العودة إلى بلده ظلما، حبس ماذا؟ ظلما. طب لو كان هو الظالم؟ لا. لماذا؟ لو كان هو الظالم فإنه لا يستحق الترخص، أنك ظالم. هو ذهب إلى دبي، آذى إنسانا، هذا الإنسان شكى عليه فاضطر أن يحبس هذا الرجل فترة من الزمن حتى تنتهي القضية، وهو الظالم فيها. هل نقول له تقصر في هذه الأيام؟ لا، لأنك ظالم آثم فلا تستحق أن تأخذ هذه الجائزة وهي جائزة الرخصة. لو كنت مظلوما نعم لك أن تقصر، قالوا حتى لو جلست القضية 10 سنوات، حتى لو جلست القضية 10 سنوات يجوز لك أن تقصر إن حبست ظلماء. طبعا أنت الآن قلت لك القضية أنت ما تعرف متى تنتهي، دخلت في معمعة بلاء من هذه بلاءات الحياة الدنيا ولا تعرف متى تنتهي، يذهبون بك إلى المحاكم ويذهبون بك إلى القضاء ويعودون وأنت الأمر بين يدي المحقق وبين يدي المحكمة ولا تعلم متى تنتهي. هنا حبست ظلما فقالوا يقصر أبدا، لذلك ماذا قال ابن بلبان؟ قال قصر أبدا. وهذا يعود إلى الصورتين، وهذا يعود إلى الصورتين. الصورة الأولى كما قلنا من حبس ظلما، إنسان ذهب إلى بلد يريد أن يقيم مثلا يومين 3 أيام ثم يعود وحدث بلاء عليه ظلما وقهر على أن يبقى في تلك البلد ولا يعرف متى سيرفع هذا الظلم عنه، فهذا نخفف عنه فنجوز له القصر حتى ولو أمد ذلك به سنوات العمر. الحالة الثانية كذلك التي يجوز فيها القصر، قال أو لم ينوي إقامة، أو لم ينوي إقامة. هذه المسألة أيها الأحبة في المذهب عند المتأخرين يعني فيها نوع اضطراب في فهمها، وكلامهم فيها يعود ويذهب، وكنا يعني تناقشنا فيها مع كثير من المشايخ، كلام المتأخرين فيها ليس واضحا تماما، وبعض الكتب تنفي شيئا وبعضها يثبت شيئا، ولكن خلاصة ما يمكن أن نقول أنه المذهب، ما يمكن أن نقول أنه المذهب ولا أجزم به جزما تاما يقينيا، هو في مسألة أو لم ينوي إقامة، يقول إنسان ذهب إلى بلد، ذهب من الأردن إلى دبي وهو يريد أن يفعل حاجة، هذه الحاجة يمكن أن تنتهي في يوم، في يومين، في 3، في 4، في 5، في 6، لا يعلم، ولكن كل الأيام محتملة على السواء. يقول لك يمكن تنتهي في يوم، في يومين، في 3، في 4، كل الاحتمالات على السواء. هذا الإنسان إذا ذهب إلى دبي وهو يريد، يعني هو لم ينوي إقامة معينة 5 أيام، لا، هو قصد الحاجة ويقول متى تنتهي هذه الحاجة سأعود. طب قلنا له هذه الحاجة كم يوم ستستمر؟ قال يمكن تجلس يوم، يمكن تجلس يومين، يمكن 3، يمكن 4، يمكن 5، يمكن 6، لا أعلم، يمكن في أي لحظة تنتهي. شوف لاحظوا قضية الإمكان، طبعا قضية الإمكان والاحتمالات على السواء. فنقول له إذا ذهبت إلى هذا البلد لك أن تقصر، لك أن تقصر حتى تنتهي هذه الحاجة ولو جلست أشهر وسنوات. إذا كانت هذه الحاجة ما هو الضابط؟ يمكن أن تنتهي في أي لحظة. طيب الآن صورة أخرى حتى تدرك الفرق، لو ذهب إلى هذا البلد لحاجة وفي ظنه، وهو في ظنه أن ابتداء عندما ذهب أن هذه الحاجة تحتاج إلى أكثر من 4 أيام. الأول لاحظوا، الأول ذهب لقضاء هذه الحاجة وهو لا يوجد عنده حتى ظن في متى ستنتهي هذا الموضوع، قال كل الاحتمالات عندي على السواء، يمكن في يوم، يمكن في يومين، يعني لا يوجد عنده ظن بيوم على وعلى يوم، كل الأيام تحتمل عنده أن تنقضي فيها حاجته، فهذا يقصر ولو جلس الأمر معه سنوات. لذلك الصحابة عندما حبسوا في طبرستان أو منطقة قريبة منها في غزوة من الغزوات كما جاء في الحديث، جلسوا 6 أشهر يقصرون الصلاة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه الآن يعودون إلى بلادهم في أي لحظة، الحبس كان بسبب ماذا؟ الطرق جاء عليها ثلج، وهم لا يعلمون في أي لحظة يمكن يذوب هذا الثلج، تطلع الشمس وينتهي الأمر. فقالوا، فاستدل الحنابلة بهذا الحديث، فقالوا هؤلاء الصحابة حبسوا في منطقة جميل، وفي أي لحظة تطلع فيها الشمس سيذوب هذا الثلج ويعود إلى بلادهم، فجلسوا يقصرون 6 أشهر لأن حاجتهم لا يعلمون أبدا متى يمكن أن تنتهي. لكن من ذهب إلى بلد يريد أن يقضي حاجة وفي ظنه أن الحاجة تحتاج إلى أكثر من 4 أيام، لا، في هذه الحالة يأخذ حكم من؟ يأخذ حكم من نوى ابتداء أن يقيم أكثر من 4 أيام. وهنا الفرق دقيق، يعني يقول للإنسان ما الفرق بين إنسان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام وبين هذه الصورة؟ نقول في الصورة الأولى هو ابتداء ذهب ليقيم أكثر من أربعة أيام، هو ناوي أن يقيم أكثر من أربعة أيام، يقول لك أنا حجزت في الفندق خمسة أيام ابتداء. في المسألة الثانية لا، هو ذاهب ليس للإقامة، هو ذاهب يريد أن يأخذ حاجة ويعود مباشرة، لا يوجد عنده نية إقامة أيام أبدا، ولكن هو لا يعلم بالضبط متى ستنقضي هذه الحاجة، يمكن في أي لحظة أن تنقضي ويعود. الآن إذا كانت القضية كما قلنا الاحتمالات عنده على السواء، يمكن اليوم ممكن بعد ساعتين يمكن بعد ثلاثة أيام، الاحتمالات على السواء، في هذه الحالة يقصر حتى ولو استمرت معه أشهر. أما إن كان ابتداء ذهب إلى البلد وهو يعلم أن حاجته تحتاج إلى أكثر من أربعة أيام، يعلم أو يظن، لا يشترط الجزم، قال حتى ولو كان يظن أن حاجته تحتاج إلى أكثر من أربعة أيام، ففي هذه الحالة يلزمه ماذا؟ يلزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يقصر ويأخذ حكم المسألة الأولى. وكما قلت لكم يعني عندما خاصة الإخوة الذين يعودون إلى الكتب المطولة في المذهب سيجدون إشكال في كلام أصحاب الشيخ منصور أو الشيخ ابن النجار الفتوحي أو الحجاوي في تصوير هذه المسألة، وكل واحد يضيف قيدا ويزيد قيدا، لأن كما قلنا هناك اضطراب في طرحها في داخل المذهب، والله أعلم. ثم بعد ذلك انهينا حكم القصر، كم ذهب؟ انتهت الساعة الأولى. طيب نكمل إن شاء الله ما بقي في الساعة الثانية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.